شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة أو بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أحسنت. هذه الرواية رواها ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير، وهي أيضا حسنة الإسناد. وهذا الباب: باب من هزل بشيء كلمة شيء نكرة، بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسكت الشيخ رحمه الله تعالى في الباب ولم يحكم، لأن الآية صريحة في الحكم، وكذلك أيضا ما جاء يؤيده من هذه القصة التي وقعت في غزوة تبوك. ويلحظ هنا أن قصة غزوة تبوك وما جرى فيها، وقد خرج فيها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فإن هؤلاء لما قالوا هذا الكلام لم يشفع لهم جهادهم ولا عملهم، وإنما وقعوا في أعظم أمر، وهو أن الله قال فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه المسألة العظيمة أساس منطلقها، لأن لسائل أن يسأل: ما علاقة من هزل بكونه يكون كافرا؟ فنقول: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو الدين الإسلامي فقد احتقر واستصغر أمرا عظمه الله عز وجل، وهذا قادح في أصل إيمان العبد وفي توحيده، لأن من إيمان العبد وصدقه وإخلاصه أن يعظم ما عظمه الله عز وجل. وكلما عظم في القلب تعظيم ما عظمه الله كان ذلك أتقى، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مع أنها شعائر، حتى الذبيحة والنسك والهدي الذي يكون في الحج ونحوه هذه شعيرة، تعظيمها مع أنها ذبيحة هي تعظيم لله عز وجل، فكيف بالعبادة نفسها والطاعة؟ كيف بكلام الله عز وجل؟ كيف بما جاء به الوحي عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالمستهزئ مستصغر ومحتقر لما من الله عز وجل. فكانت عاقبة كلامه وأمره والعياذ بالله شديدة، ألا وهو أنه ينتهي به هذا إلى الكفر بالله عز وجل. وهذه القصة ثابتة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المنافقون، أو كما جاء في بعض الروايات كان رجل من المنافقين أو من غيرهم، هؤلاء خرجوا مع رسول الله ثم قالوا هذه الكلمات، وهذه الكلمات تصغر عند كثير من الذين يسخرون في دين الله عز وجل في العصور المتأخرة. قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار القراء من أصحابه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، قالوا في حديثهم فيما بينهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكبر بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة وتكلم على هذا القائل وقال: كذبت، والله لو بلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجد الوحي سبقه، ونزلت هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وخلاصة هذا الباب، وهو باب عظيم جدا، لأن الوقوع فيما يشبهه بل ما هو أشد منه كثر في الأزمنة المتأخرة، وخاصة من جانب بعض من ينتسب إلى المسلمين والعياذ بالله. فأيما سخرية في كتاب الله أو في آية من آياته أو فيما فيه ذكر الله أو عبادة من العبادات التي أمر الله بها، سواء كانت واجبة أو مندوبة، أو ما يتعلق بالقرآن العظيم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنبينا، فمن هزل أو استهزأ بشيء من ذلك فهذا الاستهزاء كفر بإجماع المسلمين. والقول الصحيح في هذا أنه لا يلزم منه الاستحلال، لا يلزم منه أن يقول في نفسه إنني أستحل ذلك ونحو ذلك. بقي في هذا الباب أن نشير إلى عدة مسائل. أولها قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه مسألة مهمة، يرد فيها على من زعم أن الاستهزاء لا يكفر وأن هؤلاء كفروا لأنهم قبل ذلك كانوا منافقين. وبعضهم قال: كانوا منافقين في قلوبهم والآن كفروا بألسنتهم، وهذا غير صحيح، بل هو خطأ محض. لأن المنافق إذا كذب بقلبه وكفر بقلبه فهو كافر ظاهرا وباطنا، وإن كان يجرى عليه في الظاهر أحكام الإسلام. لما نقول ظاهرا وباطنا يعني أنه لم يكذب بقلبه لكن هو في دائرة الإسلام، لا، المنافق أعظم كفرا من المشرك واليهود والنصارى، هو كافر إذا كذب بقلبه فهو كافر. لكن المنافق إذا أظهر إسلامه وأخفى كفره نجري عليه ظاهرا الأحكام الإسلام. فلا بد من الانتباه إلى الفرق بين القضيتين، لأن بعض الناس ظن أنه إذا أجرينا عليه الأحكام الظاهرة فهو مسلم، نقول لا، هو كافر في الحقيقة، هو كافر. وبهذا يرد على الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو القول باللسان فقط، فنقول المنافق إذا قال بلسانه وكذب بقلبه فهو ليس بمسلم، لكن هذه حالة من المعاملة خاصة يعامل بها هؤلاء الذين يظهرون إسلامهم ويبطنون كفرهم، لكنه كافر ظاهرا وباطنا. فقول القائل إنهم كانوا كفارا بقلوبهم والآن كفروا بألسنتهم، نقول لا فرق. وقوله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا دليل على نقض هذه المسألة وعلى القول بأن والرد على من قال إنهم كانوا منافقين في قلوبهم. لو كانوا منافقين في قلوبهم لما قال كفرتم بعد إيمانكم ولما شهد لهم بإيمان. نعم قد يكون في المستهزئين من هو منافق، لكن فيهم من شايعهم والعياذ بالله ولم يكن منافقا وكفر بهذه المقالة. وهذه من المسائل المهمة التي يبنى عليها حكم، وهو أن القول باللسان مثل هذا القول إذا قاله الإنسان فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. المسألة الثانية هي الفرق بين النميمة والنصيحة، وهذه أشار إليها الإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى. فهذا الرجل نقل، وهذه مسألة كثيرا ما تقع في هذه الأيام، في فرق بين النميمة وهي أن ينقل الإنسان الكلام على وجه الإفساد، وبين النصيحة التي هي جزء من الأمر الواجب وهو مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن سمع من أحد من الملاحدة أو الزنادقة أو غيره وتيقن أنه يقول كفرا فلا يجوز السكوت على هذا الكفر، ونقله وتبليغه بل والشكوى. لا يكتفي الإنسان فقط بأن يقول هذا كفر أو هذا منكر، لا، لو قدم شكوى إلى المحكمة على هذا الشخص يريد إقامة حكم الله عز وجل فيه فهذا من الجهاد في سبيل الله. وهذا واضح في قصة عوف بن مالك رضي الله عنه، فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله هذا المنافق، وكان تبليغه منقبة له مع قرابته من هذا الرجل كما في بعض الروايات. الأمر الثالث، هناك من الأعذار ما يقبل ومن الأعذار ما لا يقبل. جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه، وهكذا. فإذا الإنسان تكلم بكلمة أو نطق بشيء فقد يقبل عذره، لكن أحيانا لا يقبل عذره. وكثير من الناس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخلط بين الأمور، والمفسدون في الأرض الذين يريدون ترسيخ الإفساد في بلاد المسلمين يريدون أن يجعلوا من الحرية ومن كون الإنسان له أن يقول ما يشاء ما دام لا يتعدى على الآخرين، هكذا يعبرون. ونحن نقول الأمر ليس كذلك، هذا منهج علماني تغريبي معروف يريد أن يسوي بين الحق والباطل، وأن يجعل الناس يفعلون ما يشاءون، من أراد الطاعة ذهب إليها ومن أراد المعصية ذهب إليه، ومن أراد الإيمان دخل فيه ومن أراد الكفر دخل فيه. نقول هذا في الإسلام لا يقبل، هذه حرية غير مقبولة، لأنها تتعدى إلى أعظم شيء، لا أقول في حرية الآخرين وإنما في دينهم وعقيدتهم. يعني هناك درجتان، هناك شيء يتعلق بحريتي قد تمنعني قد تضيق علي وفعلا أتضايق، لكن في شيء يتعلق بديني هذا أشد وأشد وأشد. فكون هؤلاء يستهزئون في دين الله عز وجل ثم يتركون ولا يقام فيهم حكم الله عز وجل، هذا ليس من الحرية بل هذا من الفساد في الأرض. ولهذا في هذه القصة انظر إلى حكم الله عز وجل كيف جرى، وكيف أن الله عز وجل أكفرهم بهذه المقالة. وعليه فالحكم الذي ننتهي فيه في هذا الباب هو أن كل من استهزأ أو سخر بشيء من ذكر الله أو عبادته أو طاعته أو نحو ذلك فهو كافر. فليتق الله عز وجل كل من يعني يدخل في باب الإعلام أو الكتابات أو التعليقات أو نحو ذلك

باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ثم ذكر الشيخ الآية الأخرى، هذه في سورة فصلت، وذكر الآية الأخرى في سورة القصص، قال إنما أوتيته على علم عندي، قصة قارون. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفسير السلف رحمه الله تعالى لكل من الآيتين. الأولى ليقولن هذا لي، قال مجاهد هذا بعملي، هذا لي يعني بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي. والآية الثانية قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم عندي بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. قال الشيخ وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني لأنني الكبير ابن الكبير ابن الكبير ابن القبيلة أوتيت هذا المال أو هذا الذي آتاني الله عز وجل، وأكذبهم الله عز وجل جميعا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القصة الصحيحة العجيبة، وهي عجيبة جدا، لأن هذه القصة في تفاصيلها دخل فيها شيئان غريبان جدا، أحدهما الملائكة، وكيف أن الله عز وجل أرسل ملك لهؤلاء في المرة الأولى وفي المرة الثانية. وهذه من القصص التي ثبتت فنؤمن بها ونصدق، ونحن نعلم أن الملائكة يتشكلون في صورة البشر، وقد كان جبريل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه في صورة رجل لا يعرف، وأحيانا يأتيه في صورة دحية الكلب. والأمر الثاني في هذه القصة العجيبة جدا هي كيف أن الله سبحانه وتعالى جمع لكل واحد منهم بين أمرين عظيمين، أحدهما أزال عنه الضراء، والثانية آتاه الله عز وجل في نفس اللحظة، مسحه فبرئ. أي الأشياء أحب إليك؟ قال الإبل، أعطي ناقة عشرة حامل وهي من أفخر النياق. ثم بعد ذلك الابتلاء كان سريعا، أنتج هذا أنتج هذا وحمل هذا، وإذا بكل واحد منهم هذا له واد من الإبل، وهذا له واد من البقر، وهذا له واد من الغنم. وهذه الصورة من الابتلاء أحيانا تجري لبعض عباد الله، أحيانا الإنسان يبتلى بمرض يرى منه الموت فإذا بالشفاء من عند رب العالمين ينزل عليه، أين شكر النعمة؟ وأحيانا الإنسان تكون حاله حالة من الناحية المادية، حالة فقر أو حالة قريبة من الفقر، فإذا بالدنيا تهلهل عليه مرة واحدة. الاعتبار أن يتذكر الإنسان نعمة الله عز وجل. ولهذا هذا الباب، باب قول الله تعالى ولئن سأل، باب قول الله سبحانه وتعالى، علشان بس نتذكر الآية، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست. ما عنوان هذا الباب؟ هذا الباب عنوانه شكر الله عز وجل ونسبة الخير والفضل ودفع الضر إليه سبحانه وتعالى، وعدم التعلق بالأسباب أو نسبة الخير إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الشرك الأصغر، وقد يرتقي والعياذ بالله بصاحبه إلى ما هو فوق ذلك، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات. هذه الأنواع من الناس كثيرة ومنتشرة، ولهذا الإمام رحمه الله تعالى أورد هذا الباب لكثرته. نسيان الإنسان لما كان عليه من ضر أو من فقر، ثم انخداعه بما آلت إليه حاله من صحة وغنى وسعة ورفعة ونحو ذلك. هذه الحالة تقتضي من الإنسان المؤمن أن يعترف بالمتفضل سبحانه وتعالى، وأن ينسب إليه هذه النعمة، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: دفع الضر أو حصول النعمة تحتاج من الإنسان إلى شكر، وهذا الشكر يقتضي من الإنسان أمورا أربعة. أولا أن يعرف المنعم بها، ثانيا أن يعرف النعمة، ثالثا أن يقر بها، رابعا أن يعمل بمقتضاها، أن يعمل بمقتضاها. شوف الابتلاء، جاءهم فقير يطلب منه شيء يتبلغ به، شيء يتبلغ به. فلما كانوا كافرين بالنعمة بالنسبة للأول والثاني، انظر كيف كان ردهم: الحقوق كثيرة، وهذا أوتيته كابرا عن كابر، ورفض أن يعطيه شيئا. بينما الصورة الأخرى العظيمة وهي صورة الأعمى يأتي بالاعتراف ويقول: نعم كنت أعمى ورد الله علي بصري، كنت فقيرا فآتاني الله عز وجل هذه النعمة. ثم بعد ذلك يقول: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء، يعني لا أغضب أو لا أردك على شيء أخذته. وهذا الكلام مطلق، يعني لو فرض أن هذا الرجل أخذ الرعية، ربما الأعمى يقول: خذها، وبنفس الرضية، لأنه قال: لا أجهدك على شيء أخذته. فهذه الأمور الأربعة حصلت للأعمى. ما هي؟ الاعتراف بالمنعم، أن الله هو الذي أنعم علي ورد إلي بصري. الثانية معرفة النعمة. بعض الناس هو في نعمة لكن لا يدري أنه في نعمة. والله يا أيها الإخوة، إن كثير من الشباب ومن الأغنياء ومن غيره معاه الفلوس ورايح والسيارة وجاي ويأكل ويشرب، وأحيانا يشرب فنجال قهوة بعشرين ريال وبخمسة وعشرين ريال، ويتغدى بخمسمائة ريال، وهو ما يدري أن الخمسمائة ريال هذه تغذي أسرة كاملة لمدة شهر كامل، ما يدري أين أنه في نعمة. فلا بد من معرفة النعمة ثانيا، وثالثا لا بد من الاعتراف. لا يكفي أنك تعرف أن الله أنعم وأنه هذه نعمة تراها بأم عينيك، فلا بد أن تعترف وأن تقر. الثالثة أن تعمل بمقتضاها، لأن شكر النعمة يكون بالقول وبالعمل، وهي من الفروقات بين الحمد وبين الشكر. فالشكر يكون باللسان وبالقلب، ويكون أيضا بالعمل، فتشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن تحافظ عليها في طاعة الله عز وجل، وبأن تؤدي حقوقها، لأن النعم متفاوتة ومختلفة. قد تكون نعمة مال، وقد تكون نعمة علم، وقد تكون نعمة صحة، وقد تكون نعمة ولد، وقد تكون نعمة رأي وإصلاح بين الناس وحسن تدبير ونحو ذلك. هذه كلها ينعم الله عز وجل بالإنسان عليها، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. إذن انتبهوا إلى الأمور الأربعة التي لا بد منها، إذا اختل واحد منها فإنه يختل عند الإنسان شكر هذه النعم. بقيت في الباب مسألتان، إحداهما مهمة جدا، أن الإنسان إذا لم يشكر قد يحرم، والأول والثاني والعياذ بالله حرموا من هذا. الثانية أن الاعتراف والشكر يزيد. انظر إلى هذا الملك ماذا قال للأعمى: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبك. الأعمى الذي قال هذا الشيء لم ينقص منه شيء، والأول والثاني كل منهم لم ينقص منه شيء، ظاهرا في تلك اللحظة كل منهم لم يدفع شيئا، لكن سبحان مفرق بين قلب هذين وبين قلب الأعمى. انظر إلى هؤلاء والعياذ بالله محقوا ومحقت بركة حياتهم وصحتهم ومالهم وغناهم، والأعمى لم ينقص منه شيء بل زاد، فلم يأخذ منه شيئا بل زاد. وهذا يعني أن أي إحسان وشكر فإنه يزيد، الاعتراف يزيد. أنا أقرأ قبل أيام لأحد الكتاب يقول كثير من الأثرياء لا يحب في المجالس أن يجري الحديث عن فقره، يعني إذا كانوا في مجلس وصار لهم صاحب قديم يا فلان اللي هو التاجر الكبير ألا تذكر يوم أنك كذا وما أدري إيش، يعني يذكره في أشياء دقيقة، لا يحب الحديث عن هذا. بينما أناس من التجار بالعكس، والله جالسناهم فعلا نصف الحديث يتحدث عن ما كان عليه قبل وما جرى له كذا. وأنا كنت عند أحد التجار في يوم من الأيام وكان عنده أبيه عنده أبوه وعنده مجموعة من المشايخ وتكلم في هذا وبدأ يذكر والله أشياء من أدق الأشياء في مسألة الجوع اللي كان يحصل له ولأبيه ولإخوانه. هذا الاعتراف، وهذا يزيد الإنسان. فعلى الإنسان إذا أوتي أن يعترف بأن الله هو الذي أنعم ويعرف النعمة ويتقي الله عز وجل فيها ويشكر الله فيها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أحسنت. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذه في سورة الأعراف في أواخرها. ومن أهم المسائل في هذا الباب الخلاف بين المفسرين في من هما آتاهما، هل هما آدم وحواء أم هما رجل وامرأة في ذرية بني آدم، على قولين. القول الأول أنهما آدم وحواء، وأن من ضمن تسليط الشيطان لهما بعد إخراجهما من الجنة وإهباطه معهما أنهما لما حملت جرى هذا الذي ورد في هذه الرواية، وأتاهما الشيطان وقال سمياه عبد الحارث فأبيا أن يسميا فولد ميتا في المرة الأولى والثانية، وفي الثالثة أدركتهما شفقة الولد فسمياه عبد الحارث فولد صحيح. واحتج هؤلاء بالروايات، لأن أغلب رواة التفسير بالمأثور أوردوا هذه الرواية التي أوردها المصنف، وقد ذكرها أئمة التفسير في كابن جرير وابن أبي حاتم وفي الدر المنثور وأوردها ابن كثير وغيره. القول الثاني أن هذه القصة ليست لآدم وحواء، وأن آدم عليه السلام أبعد عن أن يكون ممن يقع منه هو وزوجه مثل هذا الأمر. وإنما الآية في بني آدم من ذريته، فهي حكاية لأب وأم جرى لهما ما جرى في هذا، وأن الشيطان تسلط عليهما إلى آخره، ومن ثم جاءت هذه الآية لتخبر عن هذه الحادثة التي وقعت في بني آدم. وبالتحقيق في المسألة تبين أنه لم يصح شيء بإسناد صحيح بالنسبة للقصة الأولى، وهي أن آدم وحواء هم الذين جرى منهما هذا الأمر. لذلك والعلم عند الله تعالى يترجح أن القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب من عدة وجوه، ذكرنا واحدا منها وهو أن آدم أبعد، وثانيا أن أيضا آدم وحواء وذريتهم كانوا على الإيمان وكانوا على التوحيد حتى نشأ الشرك بعد 10 قرون في القوم الذين بعث فيهم بعد ذلك نبي الله نوح. ثالثا أن الرواية لم تصح إسناده. بقي الحديث عن ما يتعلق بهذا الباب. هذا الباب هو في باب شرك الألفاظ، شرك الألفاظ، وليس الشرك الأكبر الذي يكون في القلب. التعبد لغير الله بالألفاظ ما حكمه؟ جاء هنا كلام ابن حزم وحكاية الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما شابه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. والعلماء رحمهم الله تعالى قرروا تحريم أي تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله حاشا عبد المطلب جاء استثناؤه كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بناء على أن عبد المطلب ليس هو من العبودية، لا حقيقة ولا لفظا. لا حقيقة فهو شريف بن شريف ولم يكن عبدا، وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار في المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر ومن أيضا ربما البرية والقرى، يعني مال لونه إلى السمرة، فقالوا وهو المطلب يحمله قالوا عبد المطلب، فهو ليس ابنا له وإنما هو ابن أخيه، وأيضا هو ليس عبدا العبودية المعروفة التي كانت موجودة. فمن ثم قالوا هذا اللقب، هذا اللقب ليس فيه التعبيد واستثني، ليس فيه التعبيد واستثني. ويحتج بعض هؤلاء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن التحقيق في المسألة أن التعبيد لغير الله شامل، أما كون هذا الاسم غلب وعرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الأسماء والألقاب التي لا تغير، يعني لا ينفع معها التغيير. لكن لو جرى لأحد الآن بأن يسمي عبد المطلب الذي أراه أنه كعبد عمرو وكعبد زيد وككذا لا يجوز، وإنما هو أمر محرم. بل التعبيد بالنسبة لاسم الولد ونحو ذلك إنما يكون لأسماء الله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن إلى آخر الأسماء التي لا تخفى عليكم جميعا. فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه ينبغي التنزيه ولو من باب الألفاظ، لو لم يكن في القلب شيء من العبودية أو اعتقاد العبودية أو حتى أن هناك عبودية معينة فإن هذا لا يكون أبدا. وسيأتينا في مسألة عبدي وأمتي باب إن شاء الله تعالى يكون فيه التعليق على مسألة العبودية التي هي عبودية الرق. بقي في هذا الباب مسألة نذكرها باختصار، مسألة من شقين. أحدهما، بعضهم قال إن هذه عبودية الطاعة، لأن إبليس هو الذي وسوس وقال سمياه عبد الحارث، وهذا ينطبق سواء قلنا إن المقصود آدم وحواء أو قلنا إن المقصود من جاء بعدهم من ذريتهم. فكون الشيطان وسوس لهم وقال سمياه عبد الحارث أو عبداه لغير الله، وتهديده لهما بأن ربما يخرج ميتا إذا لم يعني يطيعاه، أو يقول سأجعل له قرنا كقرن أيل، وهو نوع من أنواع الغزلان، الأيل قرونه فيخرج من بطنك فيشق بطنك إلى آخره، هذا كله من تهديد الشيطان، وعلى الإنسان ألا يسمع وساوس الشيطان. فما كان من وسوسة شيطان إنس أو شيطان جن في تحقيق التوحيد وحماية التوحيد حتى في باب الألفاظ والتعبيد، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى شيء من ذلك، وأن يحرص كل الحرص على أن يمتثل مثل هذا الأمر الذي جاء به هذا القرآن العظيم: جعل له شركاء فيما رزقناهما. فهذا نوع شرك بالطاعة، وليس هو الطاعة التي هي الكفر الأكبر من المخرج من الملة، وإنما هو طاعة في التسمية، وهذه التسمية من باب الألفاظ، فليست هي شركا أكبر لكنها شرك أصغر فيجب اجتنابها. ولهذا نحن نوصي إخواننا بالنسبة لأولادهم وبناتهم أن يحسنوا أسماءهم، وأن يبتعدوا عن هذه الأسماء الغريبة العجيبة التي في غالبها مقتبسة من أسماء كفار. وللأسف تركنا خديجة وزينب وعائشة ورقية وأم كلثوم وسمية، وصرنا نأتي بأسماء. أنا والله بعض قراباتي والله لا أحفظ اسمه، لا أحفظ اسمه، مع أن أمها من محارمي، إذا رأيت أمها أقول لها، يمكن في كل مرة أقول لها ما اسمها، لا يمكن أحفظ اسمها. ما هذا؟ هذا غلط، هذا غلط، وهذا أنا أسميه انهزامية، انهزامية وغلبة للنساء على الرجال. ويعجبني حقيقة إخواننا في مصر، في السودان، وفي بعض البلاد لا يزالون محتفظين على هذه الأسماء، والله لا يزيد البنت إلا مفخرة لما يصير اسمها خديجة أو سمية أو زينب أو رقية أو أم كلثوم. يا أخي والله لا يزيدها إلا جمالا ورقية، وهذه الأسماء يعني تبقى أسماء. فهذا بهذه المناسبة. بقي جزئية صغيرة وليست صغيرة أشار إليها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل، وهي إشارة عظيمة. قوله أن ولادة البنت السوية من أعظم النعم. إذا حملت زوجتك أعظم النعم أن تولد ولادة سوية، سواء كان ولدا أو بنت. بعض الناس يغضب إذا لم تلد ولدا، وتعرفون مشاكل العامة وأشباه العامة في هذا الباب. لكن ما رأيك لو أنها ولدت ولدا غير سوي، كما جاء: لأجعلن له قرنا كقرن أيل، ولد غير سوي، ماذا تنظر في هذا وترى أمام بنية مليحة جميلة سوية؟ أين شكر النعمة؟ أين شكر النعمة؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. إيش يا أخي، الإنسان أحيانا تكون البنت هي خير. نحن نعرف أسر لهم أولاد ولهم بنات، ما قام على الشيخين الكبيرين إلا واحدة من بناتهم، من بناتهم بقيت تخدمهم مع أن معها من الأولاد 13، هذه بس نموذج واحد أذكره الآن، معها من الأولاد 13 ما بين ولد وبنت، ومع ذلك هي القائمة بخدمة أبيها وأمها، وكل منهما محدودب، كل منهما بمثل الراكع، يعني بلغوا من الكبر عتية، وهي التي قامت بهم حتى انتقلوا إلى رحمة ربي. هذه بنية. فقول الشيخ البنت السوية يعني هذه نعمة، هذا يجب أن نستحضرها الإنسان. نسأل الله التوفيق والسداد ويرزقنا شكر النعمة. نعم يا شيخ.